مواصل في أحاديث الإمام الفز أبو زكريا الدين النووي رحمه الله، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. ثلاثة وصايا ممكن تكون مجلد في جزء من الأخلاق، عشان ما يجينا زول ينظرنينا في الأخلاق، عشان ما يمشي يقول لك والله أنا مشيت كسفور وعملت لي ماجستير في الأخلاق درسته هناك. لا والله، نحن ما محتاجين زول يعلمنا أخلاق، نحن كل صفات الأخلاق جاءت في هذا القرآن اللي قالت عائشة عن النبي كان خلقه، كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ أي إحنا عندنا فهم مقلوب من أحصر فيه الأخلاق بالشكل، بالشكل يجي الواحد يقف في الميكروفون نحن منسوي ونحن أولاد فلان ونحن أولاد علان ونحن قاعدين نسوي نسوي ونعرف وكل كلام فارغ، وقايدة دي الأخلاق يعني انتهى الكلام. جازوا يقول لسول بتوكل وتجرب أي الجاهلين كفروا مشركين عملوا الحلف، النبي قال لو دعيت إليه لا أجبت حلف الفضول، هم مشركين خاطين الأصنام عملوا حلف أن يكرموا المحتاج ويعينوا الضعيف ويحموا المعتدى عليه، كلام كثير وهون على شنو؟ في عبادة الصنم دي رجالة ما تيشك ليه قبيلتك وأهلك وقبيلتك بتطير وبترك ونحن أولاد فلان أولاد علان شنو يعني؟ إن هذا يا جماعة شوف ده قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يا يقولوا كلمة فيها فائدة يا شنو؟ أصبح فوق خصمة شنو قاعد في البرنامج في التلفزيون بتقول لك في فارغة ساعة ونص وجايب لك واحد عريانة قاعدة بتحاول فيه عشان نسمع منك شنو؟ عشان تكلمنا عن تاريخ حياتك وتاريخ قبيلتك وتاريخ أهلك وسوينا وعملنا ما عندها يا أخي، فليقل خيرا مو خير أو كافنا شرك أصمت. باختصار هذا الدين ما قام على كثرة الكلام الفاضي، قام على الكلام الذي يفيد خيرا أو شنو أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. ونحن هنا فنان يغني فيه زعت أم درمان يا أحلى جاره، هذا دا يتفرج في جارته يا جاره يا أحلى جاره، وده بقول فريق يمسنه جاره. أي كلام هذا؟ هذه الأخلاق الفاضلة، أنت تتفقد جاره كيف أصبحت كيف أمسد، أنت جيت لك سمك جبلو اللي جاك بكده السمك وده مسكين بيأكل في البوش أكسم ودو حبات لضوغ السمك ده معاك أكرم جارك. هذا يا مع دين وأخلاق، هذا الإسلام بيصنع الرجولة والشهامة وبيصنع المروءة وبيصنع الاتحاد والاجتماع والتآلف بين الجيران. احنا والله مرات تجار يقول لك والله تقول له جار، يقول لك والله ما بعرف جار، والله أجر له سنة، أجر له شنو سنة يعني معنى لا ضاق لبنك لا شاف سايك لا قلت له كيف أصبحت ولا أي حاجة. هل هذه هي جيرة؟ دين يقوم على نصرة الجار وإيواء الجار ومساعدة الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا الضيف أتاك زائرا ماشي لك هم، ماشي لك هم. زمان حبوباتنا بلا يقرن يقول الضيف بيجي بيرزقه، الضيف بيجي بيشنو بيرزقه، يعني انت ما مسؤول، انت فقط خش وقابله باستبشار وبكلمة طيبة واجلسه ثم تحرك واظهر ذلك في وجهك وارنو انك انت فرحان، فرحان الصحابي أبو الغيث من الهيدمان لما جاء لقى في بيته في ضيوف، لقى الضيوف المرقة عادتهم، قالت لهم متى يجيب لنا موية؟ ولما انتخل جوا الكاهن وهو حاجات بسيطة عنده في بيته، لكن لما لقى النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر الخطاب قال تغير حتى في مشيته، قلبوا الكعاد، قلبوا بس بقلاف كدي ويسوي. والله ما من أهل بيت في المدينة اليوم أكرم مني الضيافة، ما في أفضل مني الليلة، زوجي عنده أضياف زيدين ومتى طوال خفت على الستين، شال الستين طوالي، والنبي كان بيعلم الناس كرام الضيف، ما قالوا له حرم، ما قالوا كذي، أنا عندنا كلام فارق عاد نعمله، الضيف ده يكرم دولة والله، يا أخي مالك أنت؟ أنت ما تمنع الخير، ما قالوا لا لا لا لا، قالوا على رسلك إياك والحلو، ما تطبعنا أنا الغنمية اللي بتحب لأمكم منها، يعني أطبع لنا، يعني شنو؟ لأنه النبي دا يربي مجتمع، دا يربي جيل، دا يرسي قواعد في طريقة الإكرام، دا يرسي رسالة للعالم أننا نحن أصحاب دين ورسالة تقوم على إكرام الطيب. شوف يا أخي ده مفاهيم عجيبة وعظيمة. فيا جماعة نكرم الجار ونتفقد الجار ونكرم الضيف وما امتجع وجهه.